والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها دغا سماء من سبلي كبير وست بنيناك آغا بنيناك لي أجيب تدخل معامل بنينا محدود شيء تغا بنينا هو الزمير المسؤول بي في الزمير سرى نو عبارة يدل تحدث دهغا واجب على شريف التفسير شيء يعني وبنينا السماء مر بنينا بناقره أسمان بأيد خطل بقدران وإنا لموسعون مشي وهذا الموسيع يعني التوسيع والخونكي وأشعاوته والأرض دمدر فرشنا مجمدوية وهذا فنعم الماهدون شد غرونكي على مخصوص في المرحب المحدود شيء شعر نحن المشي أو من كل شيء دارش تخلقنا مشي داخلي وزوجي لعلكم تذكرون شاي خيسرة تذكرون السيشي فنواقي ففروا وتشكروا ولا قيل الله وقتاش إني لكم منه زال كل سيد فار منه الذي يخطي لخوان نذير النذير المبين فار ولا تجعل وتجمبر ذوي مع الله سرد خلاه إله آخر إني لكم زال سيد فار منه الذي ألا دخوان نذير المبين قد علي قد أرك ما أتى الذين من قبله من رسول نذير علي الذين أعطسانت من قبله في مستفر ذوي من رسول من رسول إلا قالوا ذي ويلت ساعرين ومجنون أقول لا خبر كوارث لا ساحر دنيا مجنون أتواصل به وألا هو أي أتواصل به يودبل وشكر لي به فجي خبر لا شيء وخبر لك يوشي وابل تواصل وتقول تكيي شكوري فتيس تنجر عني بزاش وابل وابل وابل توي أبل وابل توي أبل وابل توي نو دعا وقت لا خبر روانا نو دي سمرا ورشد لا بل هم دي قوم طاغون قوم سفشان فتولى عنه فما أنت بملوك فتوالى إعراض وقعه الذي في إعتبالا فما أنت تنائي بملوم ملامتنا فتاح فالواجه تكري فارغ خلق وذكر أو دا تذكر وقف في القرآن وانت إن ذكرى دا ذكر كان واق تنفع المؤمنين نقرة المؤمنان وما خلق في الجنة والإنس مجنجي في داخل الجنة ترانا ترانا والإنس إنسانا إلا ليعبدون من قرن تجيلا فارا كده عبادة ميكي نيزما هذا هو المتكلم من تحت السيارة وما أريد ليس ندري شزو الزديسة رزق وعلمة دا رزق دا في ذاك يدور دا دنيا دا موجود يدور دا جمع يدور دا فارم دا خلق نجي في ذاك لي دا عبادت دا فارم في ذاك لي أنوز دا دا خلق وخلق مزوري لك شد كم شد فارق إلى سيري كم شيء زندي وعلم أغلقي شد كم شيء نزندي وعلم أغلقي رزق نجمع قريب كل شيء جمع قريب لكن أغلقي ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموني نور غير هذا الزيس الرسم لك أرضي هذا النمر ما لا يطعمون تبس عمر أكيني وما إن الله خلق أقوى الرزاع الرزاع في ذو القوة قليل ذو قوتي المتين شكل قوتي فإن قد أيسر من الذين دفار لا تسام الظلمون فهو ظلم قليل ظنوبا غنائي مثل ظنوب أصحابهم فمثل ظناو بأصحابهم ذي فلا يقاتلون ذي التلوار مكي نوزقوا عرس جادي تمنا في عذاب رجي لك عرسي وأصحاب كتر غلي أصحاب لا مخصي في خلق شهور لا بس يعملون كون لك ذي فويل من عذاب شديد عذاب الذين أتسام ذلك فروش من كفر قليل من يومهم دروي سردي الذي أغر وجه يوعدون من يومهم من في يومهم فرواج سردي الذي أغر وجه يوعدون سردي سروا عدد يدك جاغر وجه جاغر وجه كامرته